علام الغيوب ويا غافر الذنوب ويا ساتر العيوب ويا كاشف الكروب عن المرهق الكظيم ويا عالي الصفات ويا مخرج النبات ويا جامع الشتات ويا منشئ الرفات من الأعظم الرميم ويا منزل الغياث من الدلج الحثاث على الحزن والدماث إلى الجوع الغراث إلى الرتع السيوم ويا خالق البروج سماء بلا فروج مع الليل ذي الولوج على الضوء ذي البلوج يغشي سنا النجوم ويا فالق الإصباح ويا سائق النجاح ويا مرسل الرياح بكورا مع الرواح ويا منشئ الغيوم ويا هادي للرشاد ويا ملهم السداد ويا رازق العباد ويا محيي البلاد ويا فارج الغموم ويا من به أعوذ ويا من به ألوذ ومن حلمه النفوذ فما عنه لي شذوذ تباركت يا حليم ويا مطلق الأسير ويا جابر الكسير ويا مغني الفقير ويا غاذي الصغير تباركت يا عظيم ويا مالك النواصي للمطيع والعواصي فما عنه من مناصي لعبد ولا خلاص لماض ولا مقيم ويا من هو السميع ومن عرشه الرفيع ومن خلقه البديع ومن جاره المنيع من الظالم الغشوم ويا ملجأ الضعيف ويا مفزع اللهيف تباركت من لطيف رحيم بنا رؤوف خبير بنا كريم ويا صاحب الجلال وذا العز والجمال وذا المجد والفعال ويا شديد المحال تعاليت من حليم أجرنا من الجحيم ومن هولها العظيم ومن عيشها الذميم ومن حرها المقيم ومن مائها الحميم فيا رب يا منان ويا دائم الإحسان ويا منزل القرآن